إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير ما تقدمون به على الله تعالى هو تقواه، فبالتقوى السلامة في الدنيا والنجاة في الآخرة. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيها المؤمنون، من أراد أن يرضى الله تعالى عنه فليصلح ما بينه وبين الله، ومن أراد أن تكون نفسه عنه راضية كما قال تعالى: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فليصلح كذلك فيما بينه وبين الله. ومن أراد أن يرضى الناس عليه فليصلح أيضا ما بينه وبين الله. قال الله تبارك وتعالى بياناً لهذا الذي ذكرت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً. وفي الآثر قوله عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه الآية يقول فيها تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومعنى الآية أن الله تعالى يخبر عباده أن من آمن وعمل صالحا وعمل بما يرضي الله تعالى وعلى وفق شريعته جل وعلا، فإن الله تعالى يغرس له في قلوب عباده الصالحين مودة وحبا. وهذا أمر قال العلماء لا بد منه ولا محيد عنه إذا أخبر الله تعالى به. فمن آمن بالله وبرسوله وصدق بذلك وبما جاء به من عند الله عز وجل وعمل بذلك، فأحل الحلال وحرم الحرام، فإن الله تعالى يحبه ويجعل له محبة الناس في الدنيا، بل ويجعل له الرزق الحسن كما قال بعض المفسرين. قال قتادة رحمه الله تعالى في هذه الآية: ما أقبل عبد على الله إلا أقبل الله بقلوب عباده إليه وزاده من عنده. وزاد آخر فقال: حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وقال عثمان رضي الله عنه: ما من الناس عبد يعمل خيرا ولا شرا إلا كساه الله رداء عمله. أي أنه إن عمل خيرا كساه رداء الخير وكان موضع قبول عند أهل الإيمان وأهل الصلاة، وإن عمل شرا كساه الله ثوب الشر عند أهل الإيمان والصلاة. ومصداق ذلك حديث النبي الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال عليه الصلاة والسلام: فيحبه جبريل. قال: ثم ينادي أي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماء. ثم توضع له البغضاء في الأرض. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وهذا عباد الله هو معنى قوله تعالى الذي ذكرت سابقا، بل في بعض رواية الحديث أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الحديث قال ذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والمراد بذلك عباد الله أن الله تعالى يغرس لك المودة والمحبة في قلوب عباده الصالحين، فهم خيرة الناس وزينة الملأ. كتب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى مسلمة بن مخلد وهو أمير على مصر، قال له: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، فإذا أحبه الله حببه إلى خلقه، وإذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، وإذا أبغضه الله بغضه إلى خلقه. والمقصود عباد الله أنه يحبه أهل الطاعة ويحببه الله لأهل الطاعة ولأهل الإيمان، ويبغض إليهم أهل النفاق وأهل العصيان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى كذلك رحمه الله في صحيحه من طريق سهيل بن أبي صالح قال: كنا في عرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، أي كان أمير الحج ذاك الزمان وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، أي محبة وودا له. قال سهيل: فقلت لأبي: يا أبتي، إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز، إني أرى الله يحب عمر ابن عبد العزيز. قال: أبوه وهو أبو صالح، وما ذاك؟ قال: قلت: لما له من الحب في قلوب الناس، لما له من الحب في قلوب الناس. فأسدد أبو صالح الحديث الذي ذكرت من قبل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه الحديث. هكذا هو حال، وهكذا عباد الله، هو حال بقية أئمة الإسلام، أئمة هذه الأمة، بدءا من الصحابة الكرام عليهم الرضوان إلى علماء هذا الزمان. فالصحابة كالخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة، طلحة والزبير وابن عوف وسعد وسعيد وأبي عبيدة بن الجراح وباقي الصحابة من المهاجرين والأنصار ممن سبق في الإسلام وهاجر هجرة الإسلام وحضر بدرا وأحدا وحضر بيعة الرضوان ومن بعدهم، وكذلك الأنصار ومسلمة الفتح وغيرهم، وكذا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وباقي الصحابيات. وضع للجميع الحب والقبول لما بينهم وبين الله من أعمال صالحة. وقل مثل ذلك في علماء الإسلام من التابعين كعطاء وقتادة ومجاهد وأبي العالية وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري ومن بعدهم كالأوزاعي وأبي قلابة والثوري وغيرهم، وكالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم وتلامذتهم ومن جاء بعدهم من علماء وصالحي وأتقياء وأولياء هذه الأمة إلى علماء هذا الزمان. وضع الله تعالى لهم القبول، ولذا لا نجد أحدا من أهل الصلاح والتقوى والعلم والفضل يذكر الصحابة إلا يترضى عنهم، ولا من بعدهم من الأئمة إلا ويترحم عنهم. وإنا لنرى أن الله جل وعلا يحبهم لما لهم من الحب في قلوب الناس، فمن أبغضهم فليس هو من قبيلهم، وقد اختار لنفسه بغض من أحبه الله تعالى، وبئس ما اختار عند ذلك. وما وضع الله تعالى لهؤلاء الأئمة القبول إلا لأنه قبله عندهم فرضي عنهم وأحبهم، ومصداق ذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: ثم يوضع لهم القبول في الأرض، وذلك لأن الله أحبهم وأحبهم جبريل وأحبهم أهل السماء كذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، عباد الله، ألا فاعلموا أن النجاة في نيل محبة الله ورضوانه، وإنما ذلك بأن يصلح العبد ما بينه وبين الله، ما من أراد أن يرضى الله عنه وترضى نفسه عنه ويكون محل قبول عند صلحاء الأمة، فما عليه إلا أن يصلح ما بينه وبين الله. ألا فلينظر العبد إلى نفسه وما بينه وبين ربه، ألا فليصلح ذلك. ثم اعلموا عباد الله أن نيل محبة الله تعالى إنما هي بالتزام شريعته واتباع دينه، كما جاء في الحديث القدسي قال فيه عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: من عادى لي وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. فاحرص أخي المسلم وأختي المسلمة على الفرائض، ألا فلتأت بها وحافظ عليها وحافظ عليها، ثم اجتهد بعد ذلك في النوافل، فعلى قدر ما تأتي به من النوافل على قدر محبة الله عز وجل لك. وكلما ازددت من النوافل كلما زادت محبة الله لك، وإنه ليوضع لك بعد ذلك القبول في الأرض والمحبة والودة في قلوب عباد الله الصالحين الأتقياء المؤمنين، وذلك من أعظم بشرى المؤمن. وقد جاء ما يدل على ذلك في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيما بينه وبين الله فيصبح يتحدث الناس بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك من عاجل بشرى المؤمن. وكذلك البشرى يوم القيامة، ينادى عليك: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أي راضية في نفسها، مرضية قد رضيت عن الله ورضي الله عنها وأرضاها، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جعلني الله وإياكم من هذه النفس المطمئنة التي ينادى عليها بهذا النداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا عنده، وأن يرضى علينا ويجعل لنا القبول والرضا عند أهل التقوى وأهل الصلاح. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. ونسأله تعالى أن يجعل هذه السقيا سقيا رحمة لا سقيا عذاب. ونسأله تعالى أن يعمنا ويعم جميع المسلمين بالخيرات، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب